السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبتي أهل القرآن في لقاءاتنا المتجددة ومع برنامجكم مع السفرة، وفي المستوى الثالث بعد طول انقطاع أتشرف بلقياكم لنجدد اللقيا، سائلاً المولى الجليل أن تجدوا النفع والفائدة في ثنايا هذه اللقاءات التي تتمحور في ثلاث محاور. أولها هو دورة تحسين الأداء، وثانيها هو استكمال ما تبقى معنا من شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، حيث انتهينا إلى باب التجويد، وسنتابع إن شاء الله ابتداء من باب التنبيهات حتى ختام هذه المنظومة المباركة. والمحور الثالث هو دورة في فن الإشراف على الحلقات القرآنية، تتناول عددا من المحاور التي تلزم المشرف على هذه الحلقات القرآنية، لنخرج بكيفية وضع خطة متكاملة للمشرف وكيفية تنفيذها وآليات متابعتها إن شاء الله تعالى. فنستعين بالله مبتدئين بالمحور الأول، وهو تحسين الأداء، تبركا بكتاب الله عز وجل. فلعلنا نبدأ بشيء من التلقين الجماعي نستذكر به ما فاتنا، ولعلنا نذكر أنفسنا بتلاوة سورة الفاتحة لكونها ركن في الصلاة. فتعالوا لنقرأها مرة ثانية محاولين تطبيقها وأداءها كما أديت إلينا. حاولوا الآن أيها الأحبة أن تلحظ كيفية النطق عندي، ثم حاول أن تقلده كما ترى. نبدأ. أعو، يلا نتذكر زمان، حنفتح الفم عند الهمزة المفتوحة، نضم الشفتين عند العين المضمومة، يستمر الضم عند الواو لأنه أصل الضم، ثم نحقق مخرج الذال المضمومة مع ضم الشفتين، وهكذا مع بقية الحروف. ركزوا في مبحث إتمام الحركات جيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد. الحمد. إذن عند الهمزة نفتح الفم فتحا وسطا، نسكن عند اللام، نعود للفتح عند الحاء، نسكن عند الميم، ثم نضم الشفتين عند الدال، هكذا. الحمد. الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لا تقل رب العالمين، لأنك فخمت الراء فأتبعت الباء تفخيما. رب العالمين. رب العالمين. يلا معي. أ را أ را الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا. شو الخلل هنا؟ ها؟ شو الخلل؟ لابد من إتمام الكسر. اهدنا. اهدنا. جيد. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صي. ايش هذا الصوت؟ صي. إيش الخطأ الذي أقوم به الآن؟ ضم الشفتين عند الصاد المكسورة، وهذا خلل، فلا أقول صي وإنما أقول صي صي، أفخم من غير ضم للشفتين كما تدربنا في المستوى الأول. لا علاقة للشفتين بتفخيم الحرف، وسننبه لهذا في لقاءاتنا إن شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتح الله عليكم وبارك فيكم. أيها الأحبة، في المستوى الأول أعاننا الله عز وجل على دراسة مبحث المخارج، وبينا مخرج كل حرف على حدة، ونبهنا لعدد من التنبيهات والأخطاء التي تقع في لفظ هذه الحروف. بعد ذلك قلنا بأن دراسة مخرج الحرف غير كافية حتى ينطق أحدنا بالحرف العربي فصيحا كما نطقت به العرب في زمن النبوة. لما؟ لأننا قد نخرج الحرف من مخرجه ولكن على غير الصفة التي كانت تخرج العرب هذا الحرف عليها. على سبيل المثال، يمكن أن أقول أنا مثلا رب العالمين، فأفخم العين كما يفعل بعض المناطق، مثلا عندنا في سوريا يفخم العين يقول العالم، فإذا قرأ في القرآن يقول الحمد لله رب العالمين. وهل تخرج العرب العين مفخمة أم مرققة؟ تخرجها مرققة. إذن قد أخرج الحرف هو أخرج العين من وسط الحلق، ولكنه على غير الصفة التي تخرج العرب هذا الحرف عليها. لذلك قلنا لابد من دراسة مبحث صفات الحروف، فدرسنا هذا المبحث. ثم بين الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى حكم دراسة علم التجويد في عند قوله والأخذ بالتجويد حتم لازم. أتى الآن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى عند البيت 34 من هذه المنظومة ليبين مسائل مهمة تتعلق بما سبق من دراسة للمخارج والصفات. كل ما تلحظونه من تنبيهات هي متعلقة بما سبق تقريره. فالإمام الجزري في باب التنبيهات هذا من خلال تطوافه في بقاع الله، لأنه يعني طوف الأرض، فلحظ كثيرا من الأخطاء الأدائية واللهجية التي تقع في لفظ يعني بعض من قرأ عليه. لذلك يعني نبه ببعض التنبيهات التي وجدها منتشرة في ألفاظ بعض طلابه. الإمام مكي ابن أبي طالب في كتابه الرعاية الذي استمر في كتابته 30 سنة، تخيل يا إخوة، من عام 390 هجرية حتى 420 حتى دونه، بقي كم سنة؟ 30 سنة يكتب في هذا الكتاب. وقال غالب ما كتبت يعني من أخطاء الطلبة هو مما سمعته من ألفاظ الطلاب في المشرق والمغرب، يعني كل ما وجد ملاحظة في أداء أحد الطلاب سجلها، وهذا الخطأ سجله وهذا الخطأ سجله. ثم قال لما كتب الكتاب يعني لم أجد مثالا أصنف على منواله. أول كتاب ألف بهذه الطريقة التي تبين الأخطاء التي تقع في لفظ الحروف. لذا أيها الأحبة، الإمام الجزري وجد حاجة ملحة أن يبين وينبه إلى أهم الأخطاء التي يقع فيها الطلبة. سنعرض بعض الأمثلة قد لا نجدها منتشرة في اللسان العربي، كتفخيم الباء المكسورة. لم أسمع من يعني فيما أعرفه أنا عربيا يقول بهم فيفخم الباء المكسورة، صحيح؟ لكن الإمام الجزري لو لم يجد من يخطئ هذا الخطأ لما دونه في هذه المنظومة، لأنه عاش في بلاد العجم، وهذه المنظومة نظمها في بلاد الروم والتي يكثر فيها تفخيم بعض الألفاظ كما أشار إلى هذا الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. باب التنبيهات. بين يدي هذا المبحث أبين لكم فكرة عما يشتمل عليه هذا المبحث من مسائل مهمة. هذا المبحث قلنا هو من باب ذكر الخاص بعد العام، حافظوا على الصلوات وإيش؟ والصلاة الوسطى. طيب الصلاة الوسطى ليست من الصلوات، لكن هو لبيان أهميتها. فالإمام الجزري حكى عن القلقلة في باب التنبيهات، قال وبينا مقلقلا. طيب ألم يكن كافيا ما ذكره سابقا؟ هو كاف، ولكن هذا من باب التنبيه على الأهمية. فمن المسائل المهمة التي أشار إليها الإمام الجزري، الأمر الأول في هذه الأبيات هو التنبيه لحكم المتجاورات وضرورة تخليص الحروف خصوصا إذا تجاورت. هذه يا إخوة مسألة مهمة وفيها دلالة على مهارة القارئ، بمعنى تجاور حرف أغن وحرف غير أغن، ما الذي يحصل؟ هقولوا لي أنتوا أثناء لما عم نقرأ، كم من نبهكم ألا تقول مثلا رب العالمين، تجاورت الميم والتي فيها غنة مع الياء ولا غنة فيها، فشو صار نتيجة التجاور؟ ها؟ خرجت ياء مغنة في غير موضعها، واضح يا جماعة؟ خرجت الياء فيها غنة وهذا خلل. طيب تجاورت الهاء مع الميم، عليهم شو عم بتساوي؟ كم برد عليكم؟ الهاء عم نطلع فيها شوية غنة، عم نقول عليه، ليش؟ لأنها جاورت الميم. طيب في ناس بيقول الآن حصحص الحق، حصحص شو عم يسوي نتيجة تجاور الحاء المرقق مع الصاد المفخم؟ إيش عم يسوي؟ عم يفخم الحاء المرققة فيقول حصحص. عرفنا يا إخوة إيش معنى حكم المتجاورات؟ كلمة محظورة ومحذورة، إيش الفرق بينهم؟ هذه بالظاء وهذه بالذال. طيب شو اللي خلى الذال ظاء؟ أن تجعلها مستعلية مطبقة بينما الذال مستفلة منفتحة. فإذا أعطيت للذال المستفلة المنفتحة استعلاء وإطباقا أصبحت ظاء، وهكذا. إذن هذا ما أشار إليه ويجليه، وسنتدرب على كيفية التخلص من أخطاء تجاور الحروف. المسألة الثانية التي أشار إليها ضرورة الاعتناء بإظهار صفات الحروف كالقلقلة، الشدة، الجهر، سيشير إليها إن شاء الله تعالى، نرى هذه التنبيهات في ثنايا دراستنا لهذه الأبيات. قال الإمام ابن الجزري، قلت لكم نظم هذه المنظومة وهو في بلاد الروم والتي يكثر فيها تفخيم ألفاظ الحروف، فقال الإمام ابن الجزري في النشر: أصل الخلل الوارد على ألسنة القراء في هذه البلاد حيث نظم المنظومة وحيث كتب كتابه النشر في القراءات العشر، قال: أصل الخلل الوارد في ألسنة القراء في هذه البلاد وما التحق بها هو إطلاق التفخيمات والتغليظات على طريق ألفتها الطباعات. يعني هم عندهم طبع في لفظهم ولغتهم أنهم يفخمون، فلما تعلموا لغة القرآن وأرادوا أن يقرأوا القرآن نقلوا الظواهر اللغوية التي اعتادوها إلى قراءتهم في كتاب الله، فأصبحوا يفخمون الألفاظ. وضحت الفكرة؟ قال: تلقيت من العجم واعتادتها النبط واكتسبها بعض العرب ممن اختلط بهؤلاء العجم، فتدسس إلى لفظه العربي شيء من هذه الأخطاء التي انتقلت مع من دخل في دين الله من هؤلاء العجم، ثم انتقل هذا إلى لفظه لكتاب الله. نبدأ أولا بقراءة الأبيات حتى نصحح لفظها. كما قلنا الإمام الجزري في منظومته لم يفصل بين الأبيات بأبواب، يعني سردها سردا، لكن أتى بعض المحققين، بعض أهل العلم ممن جعلها مقسمة على أبواب حتى يبين ما تشتمل عليه من مباحث. لذلك وضعت في تحقيق الدكتور أيمن جزاه الله عن الأمة خيرا بين هذين القوسين اللذين يشيران إلى كون ما بينهما من إضافة النساخ أو الشراح وليست من أصل النظم. تعالوا لنقرأها حتى نصححها. فرققا مستفلا من أحرفي، رققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهمز الحمد أعوذ اهدنا، وهمز الحمد أعوذ اهدنا، الله ثم لام لله لنا، الله ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة نجتثت ربوة نجتثت جميل ربوة نجتثت وحج الفجر ربوة نجتثت وحج الفجر وحج الفجر وحج الفجر الجيم مكسورة سمعت من يقرأها مفتوحة وبينا مقلقلا مقلقنا لاحظوا فتحة وكسرة على القاف الثانية لك أن تقول مقلقلا ومقلقلا يتغير المعنى شيئا يسيرا وبينا مقلقلا إن سكنا وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وحاء حصحص أحط الحق في واحد عم يقول شيخنا طيب هاي أبيات يعني أنت عم تقرأها قرآن يا إخواني هذه كلمات قرآنية حصحص كلمة قرآنية أحط الحق حبي كحبي كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الصبر ربوة جتوثة هذه كلها كلمات قرآنية فنلفظها لفظا فصيحا كما نلفظ بألفاظ القرآن الكريم وحاء حصحص أحط الحق وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو وسين مستقيم يسقو يسقو قال شيخي أما هذول ما قرآن هذول قرآن ولا ما قرآن يسقو يسقو قرآن ولا ما قرآن يسقو إشارة إلى كلمة قرآنية يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ووجد عليه أمة من الناس يسقون لكن لا يستقيم في النظم ما يستقيم في النثر ولذا أشار إلى هذه الكلمات القرآنية إشارة تعالوا لنبدأ بالبيت الأول من هذه المنظومة وهو قوله فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف في المذكرة التي بين أيديكم حاولت أن لا يعني أرهقكم بالكتابة كل ما ستجدونه مكتوبا في اللوحة غالبه أقول للكل غالبه ستجدونه مكتوبا في المذكرة التي بين أيديكم عونا لكم على دراسة المبحث من غير انشغال ومتابعة الشرح بانتباه أعلى أولا قال الناظم فرققا هذه الفاء ما علاقتها هنا شو بدها هي الفاء جاي هون بداية الكلام ما علاقتها هذه واقعة في جواب شرط محذوف يقول لك إذا تقرر لديك ما سبق من دراسة للمخارج وما فيها من أحكام دراسة الصفات وما يتعلق بها من كيفية أداء إذا تقرر ما سبق بناء عليه فرققا مستفلا من أحرفي لذلك فرققا الفاء واقعة في جواب شرط محذوف تقديره إذا تقرر ما سبق فرقق المستفل فيما سيأتي وهذا مبني على ما سبقت دراسته في الأبواب السابقة إذن فرققا مستفلا طيب ما معنى مستفلا هنا في اللفظ حذف والعرب يا إخوة كثير من كلامها مبني على الحذف تمام فالمقصود بالعبارة فرققا حرفا مستفلا فمستفلا هي صفة لمفعول به محذوف فرققا حرفا مستفلا إذن مستفلا هي صفة لموصوف محذوف هو المفعول به فرققا حرفا المفعول به مستفلا صفة لهذا الحرف طيب ما معنى فرققا مستفلا من أحرفي؟ إيش يعني من أحرفي؟ أي من أحرف اللغة العربية. فرققا حرفا مستفلا من أحرف اللغة العربية. المعنى إذا كان الحرف مستفلا، ذكرونا يا جماعة إيش الفرق بين الاستفال والترقيق والاستعلاء والتفخيم؟ إيش الفرق بينهما؟ ارتفاع أقصى اللسان. طيب ما الفرق بين الاستعلاء والتفخيم؟ الاستعلاء صفة لازمة، التفخيم صفة عارضة. التفخيم مستحق مين؟ التفخيم مستحق الاستعلاء، يعني إذا كان الحرف مستعليا وجب عليك أن تخرجه مفخما، وكذلك إذا كان الحرف مستفلا وجب عليك أن تخرجه مرققا. هذه القاعدة شاملة لكل حروف العربية سوى حروف ثلاثة، فإن العرب خالفت في نطق ثلاثة أحرف، وهي اللام من لفظ الجلالة. اللام من لفظ الجلالة، الأصل أنه مستفل فيجب أن يخرج مرققا، لكن في لفظ الجلالة لتعظيم لفظ الجلالة ولعظمة الله عز وجل وتعظيم لفظ اسمه سبحانه وتعالى، فخموا لفظ الجلالة إذا سبق بمفتوح أو مضموم. تمام يا جماعة؟ وإلا في كل كلامهم يخرج اللام مرققا. جميل. الألف إذا سبقت بحرف مفخم فخمت. ليش؟ لأن الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، فهي متولدة من مط فتحة الحرف الذي يسبقها. لما بتقول با، الفتحة مرققة ولا مفخمة؟ لأن الحركة عارضة، فهي تتبع الحرف تفخيما وترقيقا. تقول طو، شوف كيف صارت الفتحة مغلظة، وحين تقول با صارت مرققة. صحيح؟ طيب هذه الفتحة مط صوتها، إن كانت مفخمة خرجت ألف مفخمة، وإن كانت مرققة هذه الفتحة ومطت صوتها خرجت ألف مرققة، فتقول با طا ها را. واضح يا جماعة؟ إذن قلنا اللام من لفظ الجلالة، والألف وشو كمان؟ وحرف الراء، فله مواضع تفخم العرب هذا الحرف في ثماني حالات نعرض لها إن شاء الله في لقاء اليوم بإذن الله تعالى. إذن قال فرققا مستفلا من أحرفي، إذا كان الحرف مستفلا وجب عليك ترقيقه، هذه هي القاعدة الأساسية. في استثناءات؟ نعم في استثناءات، سنعرض لها بالتفصيل إن شاء الله. قال وحاذرا، كن حذرا وحاذرا تفخيم لفظ الألف، إياك أن تفخم لفظ الألف. إيش رأيكم يا جماعة؟ قلنا من شوية أن الألف فخمتها العرب إذا سبقت بمفخم. طيب الإمام الجزري ماذا يقول؟ قال وحاذرا تفخيم لفظ الألف، يعني رققه مطلقا. هل هذا هو المقصود؟ طيب شو المقصود؟ قال أهل العلم، طبعا هناك مسألة سأتناولها بالتفصيل، كان الإمام ابن الجزري سابقا يتبع شيخه ابن الجندي في ذهابه إلى القول بترقيق الألف مطلقا حتى لو سبقت بمفخم، ثم عاد عن هذا القول وبينه وفصله في النشر. تمام؟ هذا يعني مسألة سنتناولها إن شاء الله في المستوى القادم عند شرحنا للدقائق المحكمة، سنتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن كإشارة في هذا الباب، الإمام الجزري يتكلم عن إيش يا جماعة؟ قال فرققا مستفلا، يتكلم عن الحروف المستفلة، فكأنه يقول احذر تفخيم لفظ الألف إذا سبق بحرف مرقق، إذا سبق بحرف مرقق. إذا نقول الإمام الجزري كان له مذهب سابق يشير إلى هذه اللفظة، ولكن ابن الناظم ابن الإمام الجزري شرح هذه المنظومة، وسأنقل لكم قوله بعد قليل، وهو يبين أن مقصود والده في هذه اللفظة حاذرا تفخيم لفظ الألف، قال إذا سبقت بحرف مرقق، حاذرا تفخيم صوت الألف إذا سبقت بحرف مرقق. واضحة إخوة؟ والإمام الجزري قال عبارة واضحة أيضا سأنقلها لكم على اللوحة بعد قليل، قال والصحيح أن الألف لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، وإنما تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. إذن وحاذرا تفخيم لفظ الألف بنون التوكيد المخففة الساكنة من غير تشديد، بمعنى احذر تفخيم لفظ الألف إن سبقت بحرف مرقق، أما لو سبقت بمفخم وجب تفخيمها. إذن فرققا مستفلا من أحرف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. تعالوا لنتأمل هذه العبارة المهمة. قال ابن الناظم في الحواشي المفهمة، وهو شرح ماتع وكل ما أتى بعده من شرح فهو عليه معول. قال ابن الناظم، من ابن الناظم هذا؟ أحمد أبو بكر أحمد ابن الإمام ابن الجزري، شرح هذه المنظومة في حياة والده، وأثنى والده على هذا الشرح كثيرا. قال: ولا ينبغي الاعتبار بقول من قال ينبغي المحافظة على ترقيق الألف خصوصا إذا جاءت بعد حرف الاستعلاء. هناك قول كان منتشرا أن الألف مرققة دائما، واضح يا إخوة؟ فهو ينقض هذا القول، يقول: ولا ينبغي الاعتبار من قال بقول من قال أنه ينبغي المحافظة على ترقيق الألف مطلقا خصوصا إذا جاءت بعد حرف الاستعلاء، فإن الذي ذكرناه هو الحق. هو كان عم يقول أنه الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، هذا ما ذكرناه هو الحق. وقول الناظم أبقاه الله تعالى، إذن هو متى عم يشرحها يا جماعة؟ في حياته. قال: وقول الناظم أبقاه الله تعالى محمول على ما ذكرناه وبه نأخذ. طيب شيخنا، هو قول الإمام الجزري شو هو أصلا؟ تعالوا نشوف قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، لعله في اللوحة التالية. قال فيه الإمام الجزري رحمه الله تعالى: وأما الألف، سأذكرها في نهاية مبحث الألف حتى تكون خلاصة الحكم على الألف، وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، وإنما تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. تعالوا نستذكر شوية مما أخذناه في المستوى الأول. قلنا بأن الحروف إما تكون مستعلية وهي حروف خص ضغط قض، وإما أن تكون مستفلة وهي بقية الحروف. فإذا كان الحرف مستعليا فهو مفخم دائما، يعني حروف خص ضغط قض مفتوحة مضمومة مكسورة ساكنة قبلها مكسور قبلها مضموم هي مفخمة دائما، فهي وإن تكن بأدنى منزلة يعني حال كونها مكسورة فخيمة قطعا. تمام يا إخوة؟ إذن الحروف المستعلية مفخمة دائما، أما الحروف المستفلة الأصل أن تخرج مرققة، فمن حروف من حروف الاستفال ما هو مرقق دائما على الأصل، يعني هو مستفل فيخرج مرققا على أصله، ومنها ما فخمته العرب أحيانا، وهذا في ثلاثة أحرف وهي الألف واللام والراء، وسنعرض لهذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أولا نبدأ بحكم الألف باعتبار أن الإمام الجزري أشار إليها، قال: وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وقلنا أن هذا محمول على إيش؟ وحاذرا تفخيم لفظ الألف إذا سبق بحرف مرقق. فبما أنه بدأ الحديث عن الألف ثم سيتكلم عن الراء ثم سيتكلم عن اللام، فكل واحدة نشرحها في الأبيات المخصصة لها إن شاء الله. فالألف تكون تابعة للحرف الذي قبلها من حيث التفخيم والترقيق، فتفخم، هذا هو حكم الألف، تفخم بعد المفخم، كما في قول الله تعالى، اقرأوا معي: خالدين والقائمين ولا الضالين من الله يراءون. لاحظنا أيها الأحبة أن الألف لم تستقل بحكم لها، إنما تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، وترقق بعد المرقق. طب يا إخوة سؤال، لو قلنا تفخم بعد الحروف المستعلية، إيش رأيكم بالعبارة؟ ليش غير دقيقة؟ لأنها تفخم بعد الحروف المفخمة غير مستعلية. أيوة، لأنه قد يأتي قبلها راء مفتوحة يراؤون، وهذا ليس بحرف مستعل. إذا نقول إذا سبقت بمفخم. واضح يا إخوة؟ هنا اللام في لفظ الجلالة الأصل فيه أنه مستفل، لكنه في لفظ الجلالة سبق الآن بمفتوح فإيش؟ ففخم، وأتت الألف بعده ففخمت. إذا نقول تفخم بعد المفخم، وترقق الألف بعد المرقق، كما في قول الله تعالى بسم الله. بسم الله. إياك. إياك. من السماء. من السماء. الناس. الناس. في واحد عم يسأل عم يقول يا شيخنا أنت طيب كيف عم تطلع صوت هيك غليظ سمين وشوية بتطلع الألف مرققة، يعني ما الذي يسبب تفخيم الألف، تفخيم صوت الألف، وما الذي يسبب ترقيق صوت الألف؟ ها يا جماعة شرحناها في المستوى الأول، مين بيقولنا؟ ما الذي يصاحب الألف المفخمة؟ حاجتين ذكرونا فيهم؟ تضيق في الحلق. نعم. تقعر في وسط اللسان وتضيق في الحلق. قلنا يا أيها الأحبة أي حرف تستطيع أن تفخمه أو أن ترققه؟ فتستطيع أن تقول با، ويمكنك أن تقول با، يمكنك أن تقول قا، ويمكن أن تقول قا، خا، خا، وتجدون هذا منتشرا في ألفاظ من حولنا، صحيح؟ فأنت تستطيع أن تفخم أي حرف وأن ترقق أي حرف شئت. طيب ما الذي يلعب الدور الأكبر في تفخيم لفظ الحرف وترقيقه؟ عاملان. تأملوا الفرق بين هاتين الصورتين. هذه أعضاء النطق وصورتها عند النطق بحرف الألف مفخمة، وهذه صورة أعضاء النطق عند النطق بحرف الألف مرققا. إيش الفرق بينهم يا جماعة؟ تأملوا الصورتين. ارتفاع أقصى اللسان وارتفاع الوسط. ها؟ اندفاع الهواء نحو اندفاع الصوت، لأن الألف مجهورة فلا نقول اندفاع الهواء، اندفاع الصوت نحو قبة الحنك. نحو قبة الحنك في الألف المفخمة. يصاحب الألف المفخمة هي تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق. مركزين في الصورة يا جماعة ولا بعيد عليكم؟ ماذا تلحظون في لسان المزمار هنا وهنا؟ أيهما يرجع لسان المزمار فيه أكثر إلى الخلف ضاغطا نحو جدار الحلق؟ في المفخم يرجع لسان المزمار مثلها، تخيلوني أنا لسان المزمار وهذا جدار الحلق، هيك بيرجع لسان المزمار في الألف المفخمة، لكن في المرققة يبقى على حاله. لاحظوا انظروا إلى المسافة، هذا الأصفر شايفينه، شوفوا الفرق بين هنا وهنا. إذن هنا لسان المزمار يرجع إلى الخلف موجها الصوت، إيش بيسوي لما بيرجع لورا؟ انظروا كيف يتوجه الصوت، يصل إلى هنا فيجد أقصى اللسان مرتفعا، فيجبر أن يتجه إلى قبة الحنك أو غار الحنك أو سقف الحنك الأعلى، قلنا كلها تشير إلى ذات المنطقة، هي بسموها قبة الحنك أو غار الحنك أو سقف الحنك الأعلى. حين يتجه الصوت نحو الأعلى يصطدم به ويعود وله رنين. شايفين يا جماعة كيف هي الموجات؟ بيرجع على وسط اللسان وينتشر صداه في الفم فيصبح صوت الحرف مفخما. فنقول ص أ أ أ. طيب لو قلنا ب، جربوا معي حين تقول ص، إيش بتلحظ هون عندك في الحنجرة؟ ألا تشعر بانزعاج؟ هذا هو رجوع لسان المزمار إلى الخلف. قل معي ص. ما عم تحس هيك في حاجة عم تضغط هون؟ هذا هو رجوع لسان المزمار إلى الخلف. طيب يا جماعة هل للشفتين علاقة بالتفخيم؟ ما لها علاقة بالتفخيم، فالعمل كله على تضيق الحلق برجوع لسان المزمار إلى الخلف وتقعر وسط اللسان. لكن إذا أردت أن أخرج الحرف مرققا لا با ها مفخما ص ظ ر، انظر كيف أخرجت الألف مفخمة. وفي اللفظ الآخر مرققة. جميل يا إخوة. إذن فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. نصل إلى خلاصة الحكم على حرف الألف من كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر، قال: وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. هذه ملاحظة وعبارة من ذهب لا بد أن تكتب وتحفظ، لأنها فيصل في هذه المسألة حتى تبين مراد الإمام ابن الجزري، وحاذرا تفخيم لفظ الألف إذا سبقت بمرقق، أما إن سبقت بمفخم فلا بد من تفخيمها. طيب، يسأل أحد الإخوة يقول: لم تشر أثناء ذكرك لتفخيم الحروف، يعني يشتهر عند الناس أن الحرف المستعلي معناه استعلاء أقصى اللسان، يعني ارتفاع أقصى اللسان. أقول أيها الأحبة، هذا حتى موجود في بعض كتب التجويد. ارتفاع أقصى اللسان يحصل في الحروف المستعلية كلها، وكذلك في الحرف إذا أردنا أن نفخمه، لكن هل هو العامل الأساسي في توجيه الصوت؟ لا. طيب، ما دليلنا؟ ما الذي يحصل في الواو المادية؟ يصاحب الواو المادية ارتفاع في أقصى اللسان، ولكن الصوت لا يتجه نحو قبة الحنك، يرتفع أقصى اللسان، ها؟ ارتفع أقصى اللسان ولكن بقي الصوت مرققا، فنقول أوه. انظر كيف ارتفع أقصى اللسان لكن لم يتغلظ الصوت، لأن العامل الأساسي في تغليظ صوت الحرف وين؟ رجوع لسان المزمار. طيب، لو رجع لسان المزمار بس من دون تقعر لوسط اللسان، هل يمكن أن يتغلظ الصوت؟ لا يمكن. في العين يرجع لسان المزمار إلى الخلف لكن العين مرققة، فنقول نعبد عابدون، مع أنه لسان المزمار رجع إلى الخلف لكن لم يتقعر وسط اللسان. في الواو المادية ارتفع أقصى اللسان ولكن لم يتضيق الحلق ولم يتقعر الوسط، فلا يحصل تغليظ للصوت. إذن يا إخوة، إذا أردت أن تفخم حرفا وجب عليك أن تقرن بين أمرين: تضيق في الحلق وتقعر في وسط اللسان. فلو حصل ارتفاع لأقصى اللسان مجرد، ارتفاع مجرد من غير تضيق في الحلق وتقعر للوسط، لم يتغلظ الصوت، وهذا نجده في الواو المادية. فالواو المادية يرافقها إيش؟ تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة ويصاحبها ارتفاع لأقصى اللسان. ولو تضيق الحلق كما يحصل في العين، يرجع لسان المزمار إلى الوراء حتى يحقق مخرج العين، ولكن لم يحصل معه تقعر لوسط اللسان ولا ارتفاع في أقصى الحلق في أقصى اللسان، لا ارتفاع لأقصاه ولا تقعر في وسطه، فلن يتوجه الصوت إلى قبة الحنك ولن يخرج مغلظا. إذن أيها الأحبة، خلاصة حكم الألف: وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بتفخيم بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. الآن أيها الأحبة، وقبل أن أتابع في شرح الأبيات، سأتوقف مع مبحث من أهم المباحث التي أشار إليها الإمام الجزري في هذا الباب. وهذا المبحث أيها الأحبة من أكثر ما تجد الأخطاء فيه منتشرة، وأيضا هو مبحث يحتاج إلى دربة طويلة حتى تتحقق بالصواب في هذا المبحث. هذا المبحث عنوانه تخليص الحروف. تخليص الحروف، إيش يعني تخليص الحروف يا جماعة؟ أن تعطي الحرف حقه من غير أن يتأثر بما جاوره. تعالوا نشوف إيش تعريف تخليص الحروف. تخليص الحروف هو إعطاء كل حرف، نحن الآن لأننا نتكلم على التفخيم والترقيق، فقلنا أن تخلص المفخمة من المرقق، التعريف موجود عندكم في المذكرة، هو إعطاء كل حرف ما يستحقه من التفخيم والترقيق دون أن يتأثر أو يؤثر بما جاوره من الحروف. عرفنا يا أخوة إيش يعني تخليص الحروف؟ طيب شيخنا، هذا لفظ التخليص الحروف هل هي مختصة بالتفخيم والترقيق؟ لا. قال الإمام الجزري: وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. إذن يا إخوة، لفظ التخليص الحروف تشمل كل ما للحرف من حق ومستحق، مو فقط على التفخيم والترقيق، لكن نحن ذكرنا في التعريف التفخيم والترقيق باعتبارنا نتكلم عن هذا المبحث في هذه الأبيات. واضح يا إخوة؟ إذن نقول مثلا، من يقول عليكم، هل خلص صوت الضمة بمعنى أتمها؟ لم يتمها، وإنما شابها بشائبة فتح عليكو، فلا هي عليكو ولا هي عليك، كو صوت بين الفتحة والضمة. إذن هل الضمة صافية مخلصة؟ ليست مخلصة، فيها شائبة. اسمعوا العبارة دون أن يتأثر أو يؤثر. الضمة ما خرجت لحالها، وإنما تأثرت بما جاورها. وضحت يا إخوة؟ إذن لفظ تخليص الحروف يشمل كل ما للحرف من حق ومستحق، لكن الإشارة إلى من التفخيم والترقيق فقط، لأننا نتكلم الآن في مبحث التفخيم والترقيق. تأملوا هذه العبارة المهمة التي تبين أصل هذا المبحث وإشارة واهتمام أهل العلم به. قال عبد الوهاب القرطبي، وله كتب من أبدع ما يكون فيما يتعلق بتخليص الحروف والإشارة إلى أخطاء يعني الناس في لفظها، قال: السبب في ذلك، يعني لماذا يحصل الدمج بين الحروف والخطأ في لفظها، قال: والسبب في ذلك أن يجتمع حرفان، التقى حرف بحرف، امتاز أحدهما عن الآخر بمزية ما، إما بتفخيم أو إطباق أو تفش أو غير ذلك. يعني اجتمع حرف مفخم والتاني مرقق، واحد مطبق والتاني منفتح، واحد فيه غنة والتاني ما فيه غنة، تمام؟ التقى هذان الحرفان مع إمكان تلك المزية فيه، لأن الحرف بسبب اتحاده بما جاوره يجذبه. تخيل لما بتقول أنت أرأيت، أرأى، الهمزة هيك جالسة مستفلة، والراء جنبها مفخمة، وجنب منها همزة أيضا مرققة، كأنه التفخيم عم يشدهم، يجذبهم إلى حيزه، بده إياهم يصيروا مفخمين. فبتشوف الناس بيقول أرأيت، أرى، أرى، تمام؟ والأصل أن يقول أرى. فهمنا العبارة يا إخوة؟ قال: لأن الحرف بسبب اتحاده بما جاوره، التقى بما جاوره، يجذبه إلى حيزه ويسلبه المزية الخاصة به، عم يحاول يخليه مفخم لهذا المرقق، أو يدخل معه فيها، أو يحدث بينهما حرف يشبههما، مثل ما ننطق مثلا الصاد المشمة زاين، لا هي صاد ولا هي زاي، حرف جديد بين الصاد والزاي. والذي ينبغي أن يعتمده القارئ في ذلك هو حسن التخلص. عرفنا يا جماعة شو تخليص الحروف؟ أتى من هذا اللفظ، حسن التخلص منه بإفراد كل منها بمزيته والتعامل معه بخاصيته. كل حرف اللي احنا بدنا نخليه لوحده، فالمرقق يبقى مرققا من غير أن يتأثر بالمفخم الذي جاوره. تأملوا على يعني أضربوا مثالا لما يتعلق بتخليص الحروف أيضا من كتاب الموضح للقرطبي رحمه الله تعالى، وله كما قلت يعني كتب متخصصة عميقة فيما يتعلق بهذا الباب. هذا مثال من كتابه بلفظه، طبعا نقلت لكم صورته. قال: اتأملوا يا إخوة إيش عم يضرب أمثلة، هذا الكلام ما جديد. شوفوا العبارة، قال: الذال إذا لقيت الراء المفخمة. يعني بعض الناس يا إخوة بيقول أنتوا يا جماعة جماعة تجوا يا أخي عم تشددوا على الناس، هذا الآن مثل القراءة، يعني ليس شيئا جديدا نبتدعه. قال: والذال إذا لقيت الراء المفخمة، في مثل قوله تعالى أن ذا را، الذال يا جماعة شبهة مرققة والراء. قال: الذال إذا لقيت الراء المفخمة في مثل قوله تعالى أن ذا رهم ويحذروا الآخرة وما أشبه ذلك، لزم القارئ بيانها وتخليص إنعامها ترقيقها ولفظ بها رقيقة وبالراء مفخمة، ولا يغفل ذلك لئلا تنقلب الذال ظاء من أجل تفخيم الراء. أنظرهم انظر كيف اشتبه صوت الذال المرققة بالظاء المفخمة، يحذر الآخرة ذا فصارت شبيهة بالظاء، لأن التفخيم نظير الإطباق. أو أن يرقق الراء فلا تقل أنذرهم فيؤثر مين الترقيق في التفخيم ويجذبه إليه فتصبح الراء المفخمة مرققة. قال إذن لأن التفخيم نظير الإطباق، أو ترق الراء إذا لخصت هي وحقها التفخيم، وكلاهما من اللحن الخفي. لاحظوا يا إخوة يعني هذه الدقة العميقة في كيفية ضبط لفظ كل حرف من حروف هذا الكتاب العظيم. السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا، طيب كيف نتدرب على تخليص الحروف؟ أنا سأعطي قاعدة عامة كيف نتدرب على تخليص الحروف، ثم بعد ذلك لوحة أخرى نتكلم على كيفية يعني كمثال عملي كيف نخلص المفخمة من المرقق. إذا أردنا أيها الأحبة أن تتدرب على تخليص الحروف، أول خطوة لا بد من معرفة نظرية بطبيعة حروف العربية صفة ومخرجا. يعني لازم أنت تحضر دورة تأخذ فيها معرفة نظرية. بداية التغيير وين؟ مو في اللسان، بداية التغيير في الأذهان. لازم يكون عندك معرفة أن العرب تخرج هذا الحرف مرققا وتخرج هذا الحرف مفخما، تخرج هذا فيه غنة وهذا لا غنة فيه، هذا تخرجه ممطوطا رخوا وهذا تخرجه شديد. إذن لابد أن تعرف أولا معرفة نظرية عميقة كيف تخرج العرب هذه الحروف، لابد تدرس المخارج والصفات باختصار. طيب واللي بيدرس المخارج والصفات معه دكتوراه في التجويد وما ولا يجلس عند المشايخ حتى يصححوا له التلاوة، مثل اللي بيقرأ 20 كتاب في السباحة وما بيسبح، لن يتغير في اللفظ شيء. لذلك إخواني، وهذا تنبيه لكل المعلمين، لما بتشوف طالبك عم يقع في خطأ في التلاوة ما تم تعدله، هو ما فاهم شو الخطأ، لابد أن تبين له الخطأ أولا، كيف ما هو الخطأ الذي وقع به، تبين له كيف يصححه، ثم بعد ذلك تدربه على تصحيحه. إذن الخطوة الأولى معرفة نظرية بطبيعة حروف العربية مخرجا وصفة. الخطوة الثانية ربط المعرفة النظرية بالتدريب العملي مباشرة. خلاص أخذنا لحنا كيف يكون التفخيم، تعالوا لنتدرب على آلية التفخيم. إذن أولا معرفة نظرية ثم تطبيق عملي مباشر. الثالث القراءة بالتحقيق، مهما قرأت حدرا فلن تتمكن من تخليص الحروف. حين تقرأ ومعك الطالب بتقول حص حصى، غير لما بتقول له حص حصى، أنا في اثنين عم رقق المرقق وأفخم المفخم. لكن في مقام التدريب لابد أن تكون القراءة بتؤاده بمرتبة التحقيق، فنقرأ ببطء كما تلحظوا أثناء التلقين، نقرأ ببطء شديد حتى نتحقق بكيفية ضبط الحروف مخرجا وصفة ونتعاون على تخليص الحروف. الخطوة الرابعة التكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن للأداء. يعني أنا اليوم عندي مشكلة في التفخيم والترقيق، الشيخ أعطاني الواجب تدرب على تخليص كذا من كذا، رحت والله على البيت مسكت يلا أرأيت صلى الله وبارك، بدك تكرر مرة واثنين وعشرة وعشرين حتى تصبح عادة نطقية عندك. يا جماعة احنا في عادتنا هل نقول خالد خاء أم نتكلف التفخيم؟ احنا بنتكلف التفخيم لأننا لسنا بعرب أقحاح، فأنت تتكلف فينا عجمة، فبدك تتكلف حتى تقول خاء، صحيح؟ تتكلف حتى تنطق بالحرف مفخما حتى يصبح هذا سليقة، خصوصا إذا ما قرأت القرآن لابد من كثرة التدريب، وهو التكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن للأداء. وختاما تقطيع الكلمة إلى مقاطع يسهل التدرب عليها. طيب أنا بدي أتدرب على تخليص الحاء المرققة والصاد المفخمة، هل أتدرب دائما فأقول حص حصى حص حصى؟ هاي يا جماعة أضرب لكم مثال آخر، واحد من طلابك لا يتم الكسرة في كلمة عليهم، بتقول له عليهم، بيقول لك عليهم عليهم عليهم، طيب ايش بسوي له؟ وانت عم بتقول له انه لازم الهاء تقول هي، تكسر تخفض فكك ويرتفع وسط لسانك، وعم تعطيه المعرفة النظرية، ايش لازم نسوي له؟ قل له قف على الهاء مكسورة، اسمع صوتها، فيقول عليه، قل له مط صوتها، يلا مطه، عليهم، وشوية قصر لي هالياء، عليهم عليهم عليهم، وضحت يا إخوة؟ إذا شو سويت؟ قطعت الصوت عند الخطأ، إذا تقسيم الكلمة إلى مقاطع تظهر الخطأ للطالب، إذا تقطيع الكلمة إلى مقاطع يسهل التدرب عليها. طيب شيخنا هل يجوز هذا في الشرع أنك أنت تقطع كلمة قرآنية؟ هذا في مقام التعليم لا حرج فيه، هذا في مقام التعليم، فما يجوز في مقام التعليم لا يجوز في غيره، تمام يا جماعة؟ وضحت الفكرة؟ طيب الآن واحد عم يسأل عم يقول شيخنا طيب بالنسبة للتفخيم والترقيق، الآن خلينا نجي على شيء عملي نتدرب فيه على تخليص المفخم من المرقق، ككلمة مثلا أرأى أرأيت أرأيت، كيف بدنا نخلص هذا المفخم وبجواره مرققين أو بجواره مرققان؟ إذن كتدريب عملي كيف أخلص كلمة ككلمة أرأى أرأيت الذي يكذب بالدين، كيف أخلص هذا المفخم وبجواره مرققان يجذبانه ليكون إيش؟ مرققا، وهو يجذبهما ليكونا مفخمين، تعالوا لنشوف كيف نخلصهما. أول خطوة ماذا سنفعل؟ ننطق الحرف المرقق مفردا ونتأمل صوته ولفظه المرقق، ها يلا تعالوا نتدرب على المرقق، نقول يلا معي أ أ أ، اسمع اسمع الصوت، ها سمع أ أ، لأنك لو قلت أرأيت بقول لك شو أ أ أ أ أ، ها تدربنا عليه سمعنا صوته مرققا، نأتي إلى المفخم فننطقه مفردا لوحده ونستمع إلى لفظه وصوته المفخم فنقول را را را را، يلا معي الخطوة الأولى آ آ آ را را، وتأمل صوته ولفظه. الخطوة الثالثة نقطع الكلمة إلى مقاطع تظهر صوت الحرف، يعني عندنا كلمة آرا آ يلا آ را آ، خلونا نمشي نقول آرا آرا آرا آرا رأى رأى، وضحت كيف؟ أقطع الكلمة بحيث تظهر المقاطع المطلوب وضوحها في الصوت، ثم أقرأهما سوية متجاورين منفصلين ونتأمل صوتهما متجاورا، يعني شلون؟ أقول يلا معي شوفوا الخطوة هاي آ معي آ را آ را آرا آرا، عرفنا كيف؟ منشوفهم لحالهم آ را آ را، يلا معي آ را آ را آرا آرا آرا، وضحت يا جماعة؟ شيخي والله هذا كيمياء، محتاجين احنا حتى ندرب اعضاء النطق يا اخوه، محتاجين الى رياضه، الا رياضه امرئ بفكه، يلا آ آ را را آ آ آ، انت عم تسمع الان الخطوه الاولى عم اسمع الهمزه آ آ آ را را را آ را آ را آ را آ را آ را، تمام يا جماعه؟ وختاما قراءتهما مدمجين مفردين ثم مدمجين في الكلمة أرى أرى أرأيت أرأيت، وهكذا، وضحت يا إخوة؟ طيب تعالوا لنأخذ بعض الأمثلة للتدريب عليها. خلونا نأخذ كلمة مخمصة، ماذا نجد في كلمة مخمصة؟ الميم مرققة يليها مفخم، الميم مرققة. الأمثلة كلها موجودة معكم للتدريب عليها، أتمنى تتدربوا عليها أيضا في البيت. الميم مرققة ثم الصاد مفخمة ثم الهاء مرققة، إذن ترقيق فتفخيم، ترقيق فتفخيم، ترقيق فتفخيم. يلا معي مخ ما، يلا همشي معكم بالخطوات مرة تانية. ما ما ما بصير معناها تقول ما، مخ مخ، تمام. ما خا خا خا، مخ مخ ما مخ ما صح ما صح. طيب حص حص حص مو حص، لا علاقة للشفتين بالتفخيم، ركزوا جيدا. حص حص حص حص، خ خ، لا لا، ق خلق خلق، ها ركز معي، خلق خلق، با سا ط با سا ط با سا ط بسطة. عرفتوا الرشيدي كم مهم؟ بسطة بسطة. ذراء ذراء ذراء ذراء ذراء. يختص يختص، بطل بطل بطل بطل. المغضوب المغضوب، بغته بغته، اتخذ اتخذ اتخذ اتخذ اتخذ. هذا جدول أيضا آخر يظهر التدرب على كل حرف مفخم في يعني حروف متتالية مقطعة، فنتدرب عليها. آخ آصا أضى أطى أضى أغى أقى أرى، وهكذا تتدرب كل حرف من الحروف المرققة مع الحروف المفخمة. هذا أيضا إن شاء الله تعالى يمكن أن يطبع لكم حتى نتدرب عليه عمليا في البيت إن شاء الله، وهذه تكملة أيضا حتى يتدرب كل واحد منا على كيفية تخليص هذه الحروف من بعضها. بهذا نصل إلى ختام الجلسة الأولى، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد. استراحة لعشر دقائق ثم نعود للمتابعة إن شاء الله تعالى.